كانت هذه المدة في مكة في تقصير التوحيد والإيمان والبعث، والدعوة إلى تحقيق التوحيد الكلي. كما جاء عائشة رضي الله عنها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتحريم الخمر والزنا قبل الإيمان لم يقبل دعوته أحد، وكما جاء عنه رضي الله عنه. والعشر سنوات التي كانت في المدينة كانت غالبها في بيان الأحكام الشرعية، الزكاة والصوم والحج وسائر الأحكام العملية. قال رحمه الله: ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه: اقرأ اسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والنبوة. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: يا أيها المدثر. والصحيح قول عائشة: يوليو. ثم ذكر عدة أوجه في بيان أن أول ما أنزل عليه: اقرأ اسم ربك الذي خلق. قال رحمه الله: فصل في تقدير الدعوة ولها مراتب. المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهو الحار قاتله. الخامسة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. هذه هي مراتب دعوته صلى الله عليه وسلم. فصل. وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا، ثم نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين، حتى أذن الله لهم بالهجرتين. الهجرتين هجرتان إلى الحبشة، فإنه كان الهجرة الأولى، ومع عثمان بن عفان. ثم بلغهم خبر كاذب اصطلح أنه كذب، أن قريش أسلمت وأنهم واجهوا المسلمين. فلما وصلوا بعضهم رجع وبعضهم بقي في مكة وأوذي أذى شديدا، ثم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية إلى الحبشة. قال لهم إن فيهم رئيسا لا يظلم عنده أحد، أو إن فيهم زعيما لا يظلم عنده أحد، هو النجاشي، وكان نصارى. وأرسل قريش بعد ذلك على أجلهم عمرو بن العاص ليهيج عليهم ملك الحبشة. قال رحمه الله: فصل في أسنانه صلى الله عليه وسلم. وهنا يذكر أسماءه وأوصافه ومعاني أسمائه وصفاته، وهو حري أن يعرف، لأن هذا داخل في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكلها شعوذ ليست اعلاما محضه لمجرد التعريف، بل اسماء مشتقه من صفات قائمه به توجب له المدح والفناء. فمنها من اسمائه محمد، وهو اشهرها، وبه سمي في التوراة صلى صريحا كما بيناه في القرآن الواضح في كتاب دلالة الإيمان في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب فرد بمعناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارته، وهو ابن القيم قال: بينا فيه أحد واجب الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبين ما في معلولها من العلل بيان شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشار فيه واشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحاجها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها وخلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتنزيه المزيف، ومخبر الكتاب فوقه وصفه. هذا الكتاب من دليل ابن القيم، وهو كتاب مهم، وكتب ابن القيم وكتب ابن تيميه لا احد يفهم الاسلام حقا الا بالاطلاع وقراءته وقراءتها، فهي حقا توضح الدين الصحيح من عقيده وسلوك ومعاملات واخلاق وصفات له صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: والمقصود ان اسمه محمد في التوراه صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني اهل الكتاب، ومنها أحد وهو الذي وهو الاسم الذي سماه به المسيح بسم الله ذكرناه في هذا الكتاب، ويشير بذلك إلى قوله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول اسمه أحمد يأتي من بعد اسمه، ومبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما جاء أحمد بالبينات قال: هذا سحر مبين، ومن أفضل ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الإسلام. ومنها من أسمائه المتوكل، ومنها الناهي والحاشد والعاقل والمقدر ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المنعم والكافح والأمين. قال ابن القيم: ويلحق بهذه الأسماء الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف فمدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويستقله من مهمه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. وقال زبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأنا أحمد الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقل الذي ليس تحته نبي. هذه معاني اسماءه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان، احدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد واحمد والعاقل والحاشد والمقبل ونبي المليان، والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كمال، فهو مخص بكماله دون اصله كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمه ونبي التوبه. واما ان جعل له من كل وصف من اوصافه اسم تجاوزت اسماءه المئتين كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم الى امثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: ان لله ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم. قال ابن القيم: قال ابن الخطاب بن دحيه: ومقصوده الاوصاف. ثم ذكر رحمه الله فصلا في شرح معاني اسمائه صلى الله عليه وسلم. قال: اما محمد فهو اسم موجود من حمد، فهو محمد اذا كانت هي الاصابه التي يحمل عليها، ولذلك كان ابلغ من محمود، فان محمودا من الثلاث المجرد ومحمد من المضاعف والمبالغه، فهو الذي يحمل اكثر مما يحمل غيره من الغيره، ولهذا الله اعلم سمي به التوراه لكثره الاتصال المحموده التي وصف بها هو ودينه وامته بالتوراه، حتى تمنى موسى عليه السلام ان يكون منهم. وقد اتينا على هذا المعنى الشواهد هنا وبينا غرض عبد القاسم السهيلي ان جعل الامر بالعكس، وان اسمه التوراه احمد. واما احمد فهو اسم على زينه افعل التوحيد مشتق ايضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل او مفعول، فقال الطائفه هو بمعنى فاعل اي حمده لله اكثر من حمد غيره له، فمعناه احمد الحامدين لربهم، ورجعوا هذا القول بان قياس افعال التفضيل ان يصاب من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا: ولهذا لا يقال ما اضرب زيدا ولا زيد اضرب بحمد باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما اشربه من ماء واكله من الخبز ونحوه. قال: لان افعل التفضيل وفعل التحجب انما صرفان من فعل اللازم، وهذا يقدر نقله من جعل وفعل المفتوح العين والصغيرة. إذا فعل المضموم العين قالوا، ولهذا يعد بهمزة المفعول، فهمزته للتعليل كقولك ما أضرب زيدا وأكرم عمرا وأصلهما من ضرب وكرم. قال من أن المتعدى منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعدد. قالوا وأما نحو ما أمر زيدا لعمرو فهو منقول من فعل مفتوح العين يفعل المضموم العين. ثم عدي والحالة هذه بهمزة. قالوا والدليل على ذلك يجيبهم بالله فيقولون ما أمر زيدا لعمرو ولو كان باقيا على التعدي دقيق ما أمر زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد بنفسه. وهي الآخر للآخر بهمزة التعديل. فلما كان عدوه إلى المفعول بهمزة التعديل عدوه إلى الآخر بالله، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصغى إلا من فعل الفاعل لا من فعل الواقع. في آخر ما ذكر في التمكين اللغوي لهذا الاسم، ثم قال رحمه الله وأما اسمه المتوكل في سنة البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا يجزي السيئة السيئة بل يعفو ويصفح ولن أخبره حتى قيل لي البلة العرجاء بأن يقول لا إله إلا الله. لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا من يشرفه من يخيفه. وأما الناهي والحاجة والمقتل والعاقل فقد فسر في حديث وجد مطعم. فالناهي هو الذي منع الله به الكفر ولم يمنع الكفر بأحد من الخلق ما منعي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه منع وأهل الأرض كلهم كفار كما قال من أهل الكتاب وهم ما بين عباد أبدان ويهود مغضوب عليهم ونصارى قادمين وصابئه دهنيه لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد التوافق وعباد النار وفلاسفه لا يعرفون شرائع الانبياء ولا يؤمنون بها. فمنح الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأخبار. الواقع يشهد بهذا، فإن دين الإسلام وصل إلى آخر الصين وآخر الغرب ولا زال الإسلام ينافس الأديان ويزداد يوم بعد يوم انتشارا وعودة لأهل الإسلام للتمسك به وإسلاما من اليهود والنصارى، حتى أن الحكومات الغربية أصبحت تضيق ذرعا بانتشار المسلمين في تلك البلاد، خاصة فرنسا وفي أمريكا وبريطانيا، وانتشر الإسلام الخالص والتمسك بالسنة، وهذا كله تحقيقا لوعد الله لنبيه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلازال الإسلام ينتشر حتى بين أتباعه، يضعف أحيانا ويقل التمسك بالإسلام، الإسلام الصحيح الصريح الخالص، ولكن سرعان ما يعود المسلمون إلى دينهم، لأنهم لما يبتعدوا عن الإسلام يشعرون بالضيق والضنك، لأنه لا حياة طيبة إلا بالإسلام، ولا طمأنينة للعباد إلا بالإسلام والإيمان وبالعمل بأحكامه. ولن يجد المسلمون عزة وتمكينا وانتظاما في حياتهم وإصلاحا لشعوبهم إلا بالإسلام، عقيدة وأحكاما وأخلاقا وتحكيما لشرعه، لا تحكيم القوانين الغربية. ولهذا لما ينزل عيسى بن مريم ما يحكم لا بالديمقراطية المزعومة، ولا يحكم بأنظمة من أرسل إليهم في السابق النصارى، لا يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل الذي نزل عليه، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيعزه الله ويمكنه الله فيقتل اليهود والنصارى ويقتل المسيح الدجال ويقتل ياجوج ومأجوج. فلما يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنزل البركة في الأرض، يحكم المسلمين 40 عاما فتنتشر البركة حتى أن الأطفال يلعبون بالثعابين، وحتى أن الذئب يرعى بين الغنم حكم الله، وحتى أن الناقة الواحدة يكفي ضرعها للقبيلة من البركة، وحتى أن الرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس. كل هذا من نزول البركة لتحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الله عز وجل إلى ذلك، حيث قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مهما وضعوا من أنظمة الناس يريدون أن يحققوا زيادة المال والعيش الرغيد، مهما وضعوا أي أنظمة تخالف شرع الله فلن يتحصلوا على رغد العيش،

لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم، سواء كان في عهده صلى الله عليه وسلم أو بعده من أزمنة المسلمين كغزوة بدر الكبرى الذي كانت أول الجهاد وأول الغزوات، فأعز الله بها الإسلام مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد الكفار، وهم مسلحون والمسلمون ليس معهم من السلاح إلا القليل، وكيف أنزل الله الملائكة يقاتلون مع المسلمين. غزوة أحد والخندق ومؤتة قتال الروم، ثم توالي القتال بين المسلمين والكفار، وكان من أجلها وأعظمها معركة القادسية التي كانت في زمن عمر وبقيادة سعد بن أبي وقاص، ومن قرأها ينظر إلى شجاعة المسلمين وكيف قاوموا دولة الفرس وأسقطوها إلى أبد الآبدين. كل هذا من دلائل أن نبي هذه الأمة سمي نبي الملحمة، فهم يجاهدون أعداء الله سواء جهاد البنان أو اللسان. والحروب التي تقع بين المسلمين وقعت بين المسلمين والصليبيين، كيف لقن المسلمون اليهود والنصارى دروسا أخذوا بعد ذلك يخططون بترك السلاح، وإنما يحاربون المسلمين بالشبهات والشهوات، يخططون الخطط كما فعلوا في أول هذا القرن عندما أرسلوا المستشرقين إلى البلاد العربية ليدرسوا مواطن الضعف ويضعوا خططا لتدمير المسلمين وغزو المسلمين، لأنهم علموا أنهم لن يستطيعون مواجهة المسلمين وجها بوجه بالقتال والسلاح، فلجأوا إلى المكر والخداع وتعليق النفوس بالشهوات، وفعلا نجحوا في هذا الباب. أرسلوا إلى الدول العربية الاختلاط بين الرجال والنساء، أظهروا لهم أن المرأة مظلومة ينبغي لها أن تخرج وتخالط الرجال وتعطى الحرية في الذهاب والإياب وتكشف شعرها ووجهها، وما قام به المنافقون ممن تلقف حداثة الغرب، كمن قاموا في بعض الدول العربية بحرق العباءة، ثم الاختلاط بين الرجال والنساء، فأفسدوا المسلمين والمسلمات. واليهود بدأوا في غزو فلسطين بنشر الأفلام الجنسية والتعلق بالشهوات، فاستولوا بعد ذلك على بلاد المسلمين من هذه الطرق، ولا زالوا يخططون في بلاد المسلمين لأنهم عرفوا كيف يغزون المسلمين، إما عن طريق المال بالربا والمحرمات، أو عن طريق المرأة وتبرجها واختلاطها مع الرجال أو إشغال المسلمين بالملهيات، كالدورات الرياضية وكثرتها، أو مقار السينما، إلى غير ذلك مما خطط له الأعداء ولا زالوا ليفسدوا المسلمين ويسقطوا بلاد المسلمين، لأنهم عجزوا أن يواجه المسلمين بالقوة والسلاح، فلجأوا إلى المكر والكيد. قال رحمه الله: وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله، في ظل الإسلام، آمنين وتحت حبله وعهده. وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار، فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وهذا يفيدنا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المفسدين والرد على المبتدعين في الحقيقة رحمة بهم، حتى لا تكثر آثامهم بإضلال الناس. قال رحمه الله: الحمد لله، حياكم الله ويصلح بالك. قال رحمه الله: وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين كما مر معنا بالأمس في كتاب ابن كثير، أنهم لما تنازعوا وضع الحجر الأسود عندما بنوا الكعبة، تنازعت قبائل العرب أيهما يضع الحجر الأسود، فاتفقوا أن أول داخل عليهم في المسجد يحكم بينهم، فإذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم قالوا جاء الأمين، هذا الأمين، فارتضوه كلهم. فأتى بقماش بثوب، وضع الحجر في وسطه، ثم قال لكل قبيلة تأخذ جانبا من جوانب الثوب، فرفعت القبائل كلها الحجر الأسود، ثم أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ووضعه في محله. قالوا الشاهد منه قولهم جاء الأمين أو هذا الأمين. وأيضا كانوا يضعون الأمانات عنده صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه صادق ويحافظ على العهد والأمانة، حتى أعداؤه الذين كانوا يؤذونه كانوا يضعون أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر أوصى عليا أن يرجع الأمانات إلى أهلها، لم يهملها ويتركها صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب، وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ودل على أن وصفه بالعبودية أن هذا من أشرف ما يتصف به العبد، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع التحدي في عدة مواضع بالعبد: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال رحمه الله: وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، فهو غطى على الشمس، فهو صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، ولكن الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. انتهى هذا الفصل. ثم بعد ذلك بدأ في فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية التي كانت للحبشة. نأخذ هذا السنة القادم إن شاء الله، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.